حبيب تملى بالحبيب فخصه وشرفه بالقرب وهو جليل. حبيب تملى بالحبيب فخصه وشرفه وشاد فوق العرش كل عجيبة وما ثم إلا زائر ومذور. وشاد فوق العرش كل عجيبة وما ثم إلا زائر ومزور. وقال له سلني رضاك فإنني على كل شيء في رضاك قدير. فعاد قرير العين في خلع الرضا وقد شملته بهجة وحضور. نور العيون أدرك نور العيون أدرك صبا Oh, Oh, you are.